بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نزال في بيان كثرة طرق الخير تحت هذا الباب. الحديث الأخير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا الحديث في بيان أمر مهم من أمور الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة لغة هو الإقرار، وبعضهم يقول تصديق عن إقرار، وهذا هو الصحيح، أن الإيمان لغة هو الإقرار، تصديق عن إقرار. وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وهما كتابان عظيم القدر وعظيم النفع، وهما ضمن مجموع الفتاوى في المجلد السابع، هذان الكتابان. فقد تكلم شيخ الإسلام تيمية في شرح حديث جبريل عليه السلام بكلام واسع جدا عن الإيمان، ولم يسبق أحد إلى ذلك. فالإيمان لغة الإقرار، والإقرار يتضمن أمرين، والإقرار يتضمن أمرين: الأول التصديق، والثاني الانقياد. فلا بد من هذين الأمرين في الإقرار الذي يرادف الإيمان، لا بد من هذين الأمرين. تصديق، هذا هو العلم، والانقياد، وهذا هو العمل، وهو العمل الانقياد، انقياد القلب أولا. فإذا فهمت معنى الإيمان لغة، فعند أهل السنة والجماعة وعلى مذهب السلف الصالح، الإيمان هو اعتقاد بالجنان أي بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان، اعتقاد بالقلب، وهو التصديق، الاعتقاد الذي هو التصديق بالقلب بالجنان، وعمل ونطق باللسان يدخل فيه النطق بشهادتين وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي محلها اللسان يرحمك الله، وعمل بالأركان أي أركان الجسم وجوارح الجسم من العينين والأذنين واليدين والرجلين ونحو ذلك من أركان الجسم من جوارح الجسم عمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن الإيمان يزيد وينقص على الصحيح وهو مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة يزيد كيف بالطاعات والأعمال الصالحة وينقص بالمعصية وبطاعة الشيطان. وقد ذكر المؤلف من شعب الإيمان ومن باب كثرة طرق الخير وكثرة طرق الأعمال الصالحة ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث فيه بيان شعب الإيمان وأن الإيمان يتضمن الاعتقاد والقول والعمل، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله. بلا شك أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا مع التصديق والانقياد، فمعنى أنه قول لا إله إلا الله أن يقول ذلك عن اعتقاد والانقياد لهذه الكلمة. فأفضل هذا قول لا إله إلا الله مع اعتقاد وحدانية الله عز وجل. وأدناها أي أدنى هذه الشعب شعب الإيمان، وهذا من الإيمان أيضا، إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالأركان بالجوارح، أن الإنسان إذا مشى في الطريق ورأى شيئا يؤذي المسلمين أزاله عن الطريق وجنبه من الطريق، وهذا من الإيمان من الأعمال الخيرية من طرق الخير ومن سبل السلام. وجاء هذا كذلك من حديث أبي برزة الأسلمي عند الإمام مسلم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به، فقال: اعزل الأذى عن الطريق. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل وهو في صحيح مسلم. قال: علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن الطريق، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء له تعلق بالقلب، أوله في القلب ثم يظهر ذلك في الجسم، وهذا كذلك عمل قلبي، الحياء عمل قلبي، وهذا من الإيمان، وهذا من الإيمان أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: فإن الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. ورأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، وإن الحياء خير كله. فالحياء من الإيمان. وهذا الحديث يدل إذن على تعريف الإيمان لأهل السنة والجماعة: اعتقاد بالجنان، وذلك في قوله: قول لا إله إلا الله، لأنه إن قاله بلا اعتقاد وبلا تصديق ما قبل ذلك منه. فالإيمان وحتى المنافق لا يقال له مؤمن وإنما يقال له إن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين مسلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا في حق من دخل في الإسلام ولما يدخل الإيمان أي ولم يتقوى الإيمان ولم يتمكن الإيمان ومعهم أصل الإيمان من المسلمين على الصحيح من التفاسير كما بيّن ذلك شيخ الإسلام تيمية. فالإيمان والمؤمن هذه تزكية، هذه لفظ تزكية وكلمة تزكية، فلا يقال للمنافق مؤمن أو للعاصي لا يقال إنه مؤمن على الإطلاق، وإنما يقال مسلم أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. نعم، مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطى الاسم المطلق ولا ينفى عنه مطلق الاسم. ما معنى هذا؟ مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ما معنى هذا؟ مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، لا ينفى عن أهل المعاصي مطلق الإيمان فيخرج من الإيمان، لا، أهل المعاصي عندهم مطلق الإيمان من المسلمين، أقصد من المسلمين الذين يرتكبون المعاصي والذنوب، فعندهم مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، ولكن لا يقال المؤمن المطلق الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل كامل الإيمان لا يقال هذا. فلا يطلق المؤمن اسم المؤمن بالإطلاق ويعطى للعاصي، لأن هذه تزكية، اسم المؤمن والولي مثل هذه الأسماء التقي تزكية، وإنما يقال مسلم أو مؤمن بإيمانه وعاص بمعصيته وناقص الإيمان. نعم، فهذا الحديث لمذهب أهل السنة والجماعة لتعريفهم، وهكذا هذا قول باللسان، قول لا إله إلا الله من الإيمان، وقول وعمل القلب داخل فيه كذلك، الحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا كذلك عمل الأركان، عمل الجوارح، فهذه الأشياء كلها داخلة في الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك كثيرة. وقد استدل الإمام البخاري في كتاب الإيمان بآيات من كتاب الله عز وجل على ازدياد الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والهدى من الإيمان، زادهم هدى، إذن الإيمان يزيد والهداية تزيد والدين يزيد، والدين يزيد، والدين مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا دليل كذلك على أن الدين يزيد. نعم، والدين بمعنى الطاعة والعبادة، وينقص بالمعصية. ثم قال الإمام البخاري: فما كان فهذه الأدلة، أدلة زيادة الإيمان، هي نفسها تدل على نقصان الإيمان. إذا كان يزيد فهو إذن كذلك ينقص، إذا كان يزيد بالطاعة إذن هذه الأدلة كذلك تدل على أن الإيمان ينقص، وذلك بالمعاصي. ويمكن كذلك أن يستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف. فالإيمان يقوى وله قوة، والإيمان يضعف وله ضعف. يقوى ويضعف، يقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية. ويمكن كذلك أن نستدل بحديث أبي سعيد عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فمذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قوي مدعم بالأدلة القرآنية والسنة النبوية. ومن أخذ بالقرآن والسنة أفلح ونجا، ومن أعرض عن الكتاب والسنة هلك، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، وفي رواية فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، وفي رواية ومن كانت فترته إلى بدعة فقد هلك. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وقال جل وعلا: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بأي حديث، بأي حديث يؤمنون بعد الله وآياته؟ إذا لم يؤمنوا بالكتاب والسنة بأي حديث يؤمنون؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن علينا أن نلازم أدلة الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، فننجو من محدثات الأمور ومن مختلف الآراء والأهواء الضالة المضلة. إذن استفدنا من هذا الحديث هذه الأمور النافعة والتعاليم النبوية والإشارات الرشيدة والتوجيهات المفيدة. وفي هذا الحديث: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون. هذه الرواية عند الإمام مسلم، ورواية البخاري: الإيمان بضع وسبعون. لم يرد هذا الحديث عند الإمام البخاري إلا في موضع واحد فقط، وفي ذاك الموضع وأظنه في كتاب الإيمان بلفظ بضع وسبعون. والبضع في اللغة العربية وفي اللسان العربي من ثلاثة إلى تسعة، بضع من ثلاثة إلى تسعة، أي العدد من ثلاثة إلى تسعة يسمى بضعا، فيقال بضع بضعة عشر أو بضع وعشرون بضع وثلاثون وهكذا. وفي هذا الحديث نعم والصحيح وبعضهم رجح رواية الستين نعم بما أن الإمام البخاري ذكر رواية السبعين هذا يدل على قوة ذلك فيكون التوجيه أن القليل داخل تحت الكثير أن العدد القليل داخل تحت العدد الكثير واضح؟ نعم. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا بالعدد القليل ثم أوحي إليه بمزيد على ذلك والله أعلم والعلم عند الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أنه لا أفضل من هذا الذكر ما هو قول لا إله إلا الله هذا أعظم ذكر ذكر الله عز وجل به وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا خير ما قاله الأنبياء والرسل جميعا هو لا إله إلا الله وهذا أعلى الإيمان وأفضل الإيمان وأفضل الذكر وأفضل القول وأفضل الكلام وأفضل الحديث وأعلى الحديث قول لا إله إلا الله وبه بعث الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نكتفي بهذا إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.